وكذلك الشأن بإجماع العلماء. لو كان الساب ذميا معاهدا وسب النبي يقتل، ولو سبه مسلم يقتل، ولا تقبل توبته حتى ولو أظهر التوبة. وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا من المسلمين. كذلك روى البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى قتل أبي رافع بن أبي الحقيق اليهودي، وقال إنه آذى الله ورسوله، فانتدب له عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة، وكان أبو رافع تاجرا كبيرا من تجار أهل الحجاز وله قصر. فانطلق عبد الله بن عتيك مع طائفة من الصحابة إلى القصر، قال لهم انتظروا هاهنا وسوف أتلطف مع البواب حتى أدخل القصر. فصادف أن أهل القصر فقدوا حمارا لهم، وكما قال القائل إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، فقدوا حمارا لهم فخرجوا يبحثون عن الحمار، فوجدها فرصة أن يبحث معهم. قال وخشيت أن أعرف فغطيت رأسي وجلست كأنني أريق الماء، كأنه يتبول بخبي نفسه. فبعد أن وجدوا الحمار ودخلوا نادى البواب من يريد أن يدخل فليدخل فإني سأغلق باب القصر. قال فدخلت وكمنت في مربض الحمار، استخبى في الزريبة اللي الحمار فيه، ونظرت إلى هذا البواب وهو يعلق الأغاليق في كوة، مفاتيح القصر أخذت علقها في طاقة. البواب دخل عشان ينام، والضيوف اللي كانوا عند أبي رافع انصرفوا بعد هزيع من الليل. أول ما شاف القصة نامت كده وهدت، انطلق إلى المفاتيح الأغاليق وأخذها. عمل إيه بقى؟ أغلق على أهل القصر الأبواب من الخارج، عشان لما يصرخ أبو رافع لا أحد ينقذه، وفي نفس الوقت مش حد يمسكه. فلما أغلق الأبواب من ظاهر من برا يعني، قال فدخلت القصر فإذا هو مظلم ولا أدري أين الرجل. فناديت قلت يا أبا رافع، فقال من هذا؟ فذهبت إلى الصوت وأهويت عليه بسيفي فضربته ضربة فلم تغني، ما ماتش. فصرخ، فجئت وقد غيرت صوتي كأنني أغيثه، كأن في واحد جاي لنجد يعني. فقلت ما لك يا أبا رافع؟ قال الويل لأمك، ضربني رجل بالسيف. قال فعاجلته ضربة أخرى فلم تغني، ما ماتش غير. وصرخ الرجل، قال فتلمسته، عايز يعرف هو فين صدره فين يعني وقلبه عشان يديله واحدة ونخلص. فتلمسته حتى وقع على صدره، فجعلت السيف على صدره وطعنه طعنة، فلما سمعت صوت العظم علمت أنه مات. نزل بقى يجري من القلعة، هو نازل في ضوء القمر. انت عارف القلعة كانت أبو رافع كان في الدور الثاني أو الثالث زي ما، فهو نازل على السلالم، ففكر الدرجة قبل الأخيرة هي آخر درجة، فبينزل فكسرت رجله، انخلع مفصله وهو نازل. قال فربطته وانطلقت أحجل، يحجل يعني يجي على رجل واحدة. وقلت لأصحابي انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشروه، وأنا سأنتظر هنا حتى أسمع صوت الديك. فلما أذن الديك وقف الناعي على باب القصر على سور القصر وقال أنعي لأهل أنعي تاجر أهل الحجاز أبا رافع. قال فلما سمعت ذلك انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمس رجلي فبرأت وكانت أصح رجلي. هذا رجل آخر أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله. وفي سنن النسائي وأبي داود أنهم وجدوا امرأة مقتولة، من حديث ابن عباس أنهم وجدوا امرأة مقتولة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون من الذي قتلها، فجاءوا النبي عليه الصلاة والسلام فجمع الناس وقال أنشد بالله رجلا لي عليه حق قتل هذه المرأة إلا قام فقال أنا قتلتها. فقام رجل أعمى يتدلدل وقال أنا يا رسول الله، أما إنها كانت بارة بي مشفقة علي، لي منها ولدان كاللؤلؤتين وكانت تقع فيك وتشتمك وكنت أنهاها فلا تنتهي، حتى كان يوم شتمتك فقمت لها فقتلتها. فقال عليه الصلاة والسلام ألا اشهدوا أن دمها هدر، ألا اشهدوا أن دمها هدر، إن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر مجرد يكفر شاتمه بمجرد الشتم. وينبغي أن يكون هناك سلطان شرعي لهؤلاء، هذا أوكد من العقوبة على أي شيء آخر. إن هؤلاء لم يذوقوا طعم محبته عليه الصلاة والسلام،